مرحى بضيوف الرحمن ممن حجوا بيت الله إذ عادوا أكثر إيمان بعظيم قد جل علاه. مرحى بضيوف الرحمن ممن حجوا بيت الله إذ عادوا أكثر إيمان بعظيم قد جل علاه. قد عادوا من أشرف بيت عادوا بسلام وأمان. قد عادوا من أشرف بيت عادوا بسلام وأمان أهلا بضيوف الرحمن. قال أبي عاد الحجاج هيا هيا نستقبلهم بالدعوات وشكر الله ونهنئهم ونباركهم. قال أبي عاد الحجاج هيا هيا نستقبلهم بالدعوات وشكر الله ونهنئهم ونباركهم بالقول لهم ألف سلام يا من طفتم حول الكعبة. عين الله بكل طواف كانت تراكم بمحبة. بالقول لهم ألف سلام يا من طفتم حول الكعبة. عين الله بكل طواف كانت تراكم بمحبة. بوجوهكم نور الله إذ شرفكم خير مكان. بوجوهكم نور الله إذ شرفكم خير مكان. أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً بضيوف الرحمن. مرحى بضيوف الرحمن ممن حجوا بيت الله إذ عادوا أكثر إيمان بعظيم قد جل علاه. مرحى بضيوف الرحمن ممن حجوا بيت الله إذ عادوا أكثر إيمان بعظيم قد جل علاه. قد عادوا من أشرف بيت عادوا بسلام وأمان. قد عادوا من أشرف بيت عادوا بسلام وأمان أهلا بضيوف الرحمن. لاستقبالكم قد جاء الكل سعيدا مسرور ليردد سعيا مشكور وينادي حجا مبرور. لاستقبالكم قد جاء الكل سعيدا مسرور ليردد سعيا مشكور وينادي حجا مبرور. أهلا أهلا بالحجاج معكم ها قد جاء العيد ليحل بدار الإسلام ضيفا محبوبا وسعيد. أهلا أهلا بالحجاج معكم ها قد جاء العيد ليحل بدار الإسلام ضيفا محبوبا وسعيد. ربي بارك بالحجاج والإسلام بكل زمان. ربي بارك بالحجاج والإسلام بكل زمان. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بضيوف الرحمن.